يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة مثل وظيفة المفتي، أقول هذا شيخ الإسلام، ومشيخة الإسلام يعني مثل دار الفتوى، وكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك. أيهما أفضل الدعاء، مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا؟ الدعاء عبادة، والعبادات يكون العبد فيها راجيا خائفا، راجيا رب العالمين بأن يستجيب دعاءه، وخائفا من ذنوبه التي قد يرد بها الدعاء. لذلك يجمع الداعي ما بين الرجاء وما بين الخوف. وإذا دعا أحدنا فيدعو وهو موقن بالإجابة، معظم من الرجاء بالله جل جلاله، في هذا القدر كفاية. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والختام الحسن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.